وهذا مذموم إلا فيما يقرب إلى الله، فالتكاثر فيه منافسة في الخيرات ومسابقة إليها. وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله ابن الشخير أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ ألهاكم التكاثر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول ابن آدم مالي مالي، وهل لك من مالك إلا ما تصدقت فأمضيت، أو أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت. هذه الفائدة تضمنت أمورا عديدة، سنحتاج إلى وقفة طويلة في شرح هذه الصورة المباركة وبيان ما فيها من العبر والفوائد التي نحن في أمس الحاجة إليها في زمان الفتن، في زمان التلهي، في زمان التعلق بغير الله، في زمان صار الناس فيه عبادا للدنيا والعياذ بالله تعالى. قول الله جل وعلا كما ذكر هنا الإمام ابن القيم في شرحه لهذه الآية المباركة ألهاكم التكاثر، ذكر أهل التفسير في ألهاكم وجهين. الوجه الأول ألهاكم أي شغلكم، والوجه الثاني ألهاكم أي أنساكم. ومعناه ألهاكم عن طاعة ربكم وشغلكم عن عبادة خالقكم هذا التكاثر. شغلكم كما يقول الإمام ابن القيم بوجه لا تعذرون فيه، وهنا الإمام ابن القيم بين لنا عدة ضوابط مهمة في قضية اللهو هذه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن كل لهو ابن آدم عليه لا له إلا، وسمى مداعبة الرجل أهله وكذا تأديبه لفرسه ونحو من هذا. إذن الأصل أن كل له يعد من الأمور التي تدخل تحت نطاق الذم، إلا أن يكون هذا له مباح، له مشروع فيه، لأن فيه ما يحقق بعض مقصود الشرع، فتأديب الفرس، تدريب على الجهاد، ومداعبة الزوجة يدخل تحت حسن المعاشرة ونحو من هذا. إذن إذا كان هذا الله سينتفع به الإنسان وسيعود عليه بخير، سواء كان في علاقاته الاجتماعية، سواء كان في تعوده على بعض الأمور التي تفيد بدنه أو تفيد عقله مثل هذا، طالما لم يصد عن ذكر الله هذا له مباح. ووضع لنا الإمام ابن القيم ضابط آخر، ألا وهو إن كان هذا له بقصد أو بغير قصد، فإن كان بغير قصد فهو ليس تحت نطاق التكليف، وإن كان بقصد فهذا الذي هو محل التكليف. وضرب هنا المثال، ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام، فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما انصرف قال: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية أبي جهم فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. قال ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام في شرح عمدة الأحكام أن الخميصة كساء مربع له أعلام، وأن الإنبجانية هذه كساء غليظ. واستدل من هذا الحديث على جواز لباس الثوب ذي العلم، واستدلوا أيضا على أن اشتغال الفكر يسيرا غير قاضح في الصلاة، وفيه دليل على طلب الخشوع في الصلاة والإقبال عليها ونفي ما يقتضي شغل الخاطر بغيرها، وفيه دليل على مبادرة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مصالح الصلاة ونفي ما يخدش فيها، حيث أخرج الخميصة واستبدل بها غيرها مما لا يشغل، فهذا مأخوذ عن قوله فنظر إليها نظرة فهذا الحديث استنبط منه الفقهاء كراهة كل ما يشغل عن الصلاة من الأصباغ والنقوش والصنائع المستطرفة، فإن الحكم يعم بعموم علته، والعلة هي الاشتغال عن الصلاة. وبطبيعة الحال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قاصدا لذلك، فبالتالي من يقع منه هذا اللهو بغير قصد فهو معذور، وهذا نوع من النسيان، نوع من الذهول الذي لا يجري به التكليف. ثم بين لنا ضابطا ثالثا في قضية اللهو، وهو أن اللهو يتعلق بالقلب، أما اللعب فيتعلق بالجوارح. إنسان يتلهى بممارسة بعض الرياضات البدنية، يلعب بالكرة مثلا، هذا لعب، فإن كان هذا اللعب خرج عن إطاره وصار مشغوفا بذلك، لا يستطيع أن يتخلى عن هذا الأمر، وصار قلبه معلقا بهذه اللعبة، صار لهوا. إنسان يشاهد تلك المباريات فإنها من جنس اللهو الذي قد يقع تحت الذم إذا خرج عن إطاره وصد عن سبيل الله وصد عن الذكر. سماع الأغاني من اللعب أم من اللهو؟ من اللهو، لأنها تتعلق بالقلب، بل الغناء جاسوس القلوب كما ذكر ذلك ابن القيم في إغاثة اللهفان. إذن هذا الأمر يضبط لنا قضية اللهو بثلاثة أمور. قلنا كل لهو ابن آدم عليه لا له إلا فيما استثنى النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني، اللهو إن كان بقصد فهو في محل التكليف، إن كان بغير قصد فهو غير داخل في هذا المحل. الأمر الثالث، اللهو يتعلق بالقلب واللعب يتعلق بالجوارح. ومن هنا بيّن الإمام ابن القيم اختيار الرب تبارك وتعالى لهذه الكلمة ألهاكم وليس شغلكم، لأن هذا اللهو فيه ذهول، فيه إعراض، فيه تعلق بغيره تبارك وتعالى، لكن لفظ شغلكم لا يؤدي هذه المعاني كلها. قال تبارك وتعالى ألهاكم التكاثر. في التكاثر ثلاثة أقاويل عند سلفنا الصالح، فقالوا التكاثر أي التكاثر بالمال والأولاد، وهذا مروي عن الحسن البصري. والثاني التفاخر بالعشائر والقبائل، وهذا ذكره قتادة. والثالث التشاغل بالمعاش والتجارة، قاله الضحاك، وهذا مما يسميه أهل الفن باختلاف التنوع، لأن المعنى يحتمل هذا بل أزيد من ذلك كما بين هنا الإمام ابن القيم. فالتكاثر بالأموال والتكاثر بالأولاد والتكاثر بالعشائر والتكاثر بالقبائل والتكاثر بالمعاش والتكاثر بالتجارة، بل كل ما شغل الإنسان ولها به وكان غرضه منه التزيد، يتزيد من مال، يتزيد رفعة وجاهة، رئاسة، يريد أن يكون أكثر نساء فيحظى بهذا ويستشعر أنه أفضل من غيره لأنه متزوج من أكثر من امرأة، أو التكاثر في الحديث. ومن مثال ذلك ما ذكره الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء في الجزء 18 صفحة رقم 180 في ترجمة الحافظ حمزة الكناني، أنه قال خرجت حديثا واحدا عن النبي صلى الله عليه وسلم من نحو 200 طريق، فداخلني لذلك من الفرح غير قليل وأعجبت بذلك، فرأيت يحيى بن معين في المنام، فقلت يا أبا زكريا خرجت حديثا من 200 طريق، فسكت عني ساعة ثم قال أخشى أن تدخل تحت ألهاكم التكاثر، لأن هذا ما يسمى بالطرف العلمي. بعض الناس يكون لهم وله بفن معين، فتراه يصرف فيه إسرافا متعديا. وقد نصحنا مشايخنا بأن نعطي الأمر حقه فلا نفرط ولا نفرط. بعض مشايخي ممن تعلمت على أيديهم ذكر لي أنه كان لا يترك مقرأة من المقارئ في بلادنا إلا ويذهب إليها طمعا في أن يقرأ على شيوخ البلد كلهم، ويرى في ذلك أنه فيه نوع عناية وحرص على طلب العلم من أهل العلم. فقال لي: وكنت قد قرأت على شيخ المقارئ المصرية الشيخ عامر رحمه الله، وقرأت على أعلى الناس سندا فضيلة الشيخ أحمد عبد العزيز الزيات، فقال: ولو اكتفيت بهما لكفاني، ولكنه إشكالية التكاثر هذه. فانظروا، هذا في طلب العلم، يعني هذا في شيء جيد، فما بالك بمن يتزيد من أمور الدنيا. إذن التكاثر هذا يلهي، حتى في العلم وفي الكتب وفي التصانيف ترى الواحد ينزل إلى السوق إلى معرض الكتاب فتراه يأتي بكتب كثيرة فقط لتمتلئ بها مكتبته، فإذا دخل عليه داخل أو إذا نظر إليه ناظر يرى أنه عنده علم فيقول: كل هذه الكتب عندك؟ ولربما يأتي بكتب فقط ليس إلا أنها توضع في مكتبته ويشار إليه أنه عنده هذه الكتب المطولة وهذه الكتب ذات الأسماء الرنانة. هذا تكاثر. يقول ابن القيم حتى عن صنيع بعض الفقهاء كثرة المسائل وتفريعها وتوليدها، وهذا تراه كثيرا في كتب مطولات الفقه، فهناك مسائل كثيرة تفريعها وتوليدها ربما له فائدة، نعم، لكن كان هدي السلف أن يدرسوا المسائل التي هي في واقع الناس والتي تمس حاجة الناس. أما مجرد المسائل الذهنية هذه فقد اشتهر بها أهل الرأي ولها لا شك فائدة في تكوين الملكة الفقهية، لكن كثيرا ما يخرج الأمر عن بابه ويصير ترفا علميا. إذن التكاثر بشكل عام كما وضع لنا الإمام ابن القيم هنا حدا له أن يطلب الإنسان أن يكون أكثر من غيره، ليس في أمر يقربه إلى الله تبارك وتعالى، ليس في أمر يزيده قربا من الله جل وعلا، وإنما التكاثر في أمور الدنيا وفي المباهات بحطامها ومتاعها الفاني. النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا أن هذا شأن الناس، شأن بني آدم، أنهم دائما يسعون إلى ذلك ويتلهون بمثل ذلك، فإذا رأى أحدهم الآخر قد من الله عليه ربما غبطه أو حسده، بل قل حسده بملء الفم، يحسده ويقول: أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ فلا ترى هذا الذي إذا رأى القائم الصائم استفزه ذلك ليكون أكثر طاعة، بل إما أن يحسده وإما أن يحبط ويقول: ليس لي في هذا الطريق من أمل. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك من مالك يا ابن آدم؟ إلا ما تصدقت فأمضيت، هذا حق المال. يقول ربنا تبارك وتعالى في الحديث القدسي: إنا أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وقال: إنما حظ هذا المال أن ينفق هكذا وهكذا وهكذا، وأشار بيمينه ويساره ومن أمامه ومن خلفه، يوزع هذا المال وينفق في وجوهه. فهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما تصدقت فأمضيت، فهذا الذي سيخلف لك، وهذا الذي ستجد أثره في قبرك، وهذا الذي تجد نتاجه يوم القيامة، أو أكلت فأفنيت، فهذا الذي وضعته في حاجاتك الماسة وضرورياتك فلا بأس بمثل هذا، أو لبست فأبليت، فهذا شأن الدنيا، ينتهي الأمر إلى الزوال، فيفنى ما طعم ويبلى ما لبس، ولا يبقى له إلا ما جعله قربة لله تبارك وتعالى. إلى هنا انتهت الفائدة التي ذكرها الإمام ابن القيم، لكن هذه الصورة كما قلت تحتاج إلى وقفة، فتعالوا ننظر في معانيها وفي العبر التي احتوتها، فإني أسميها سورة اليقين، لأن اليقين ذكر فيها هكذا بهذا الاسم ليس بالفعل، ذكر هكذا بالمصدر. اليقين ذكر مرتين، علم اليقين وعين اليقين، ونحن في أمس الحاجة إلى أن نتدارسها من عدة مداخل، فهذا مدخل منها، مدخل اليقين. فلو تأملناها من ذلك وجدنا الله جل وعلا يقول ألهاكم التكاثر، وهذا أعظم صارف عن اليقين، اللهو بالتزيد والتكاثر كما قلنا، ثم بين أن الأمر يكون هكذا، ينشغل الإنسان فيفجأه الموت، وكأن في ذلك الوصاة، هذه وصية لكل إنسان، يا عبد الله نعيمها زائل، نعيمها منغص، إذا تلهيت بها أخشى أن يفجأك الموت وأنت على غير استعداد حتى زرتم المقابر. ثم قال كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، في هذا رضع وزجر شديد، سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، فجعلها آية وجعلها علامة. فالذي يعلم علم اليقين علامته أن يرى أمامه النار تلقاء وجهه، لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. وهذا كما تعرفون أن مراتب اليقين ثلاثة: علم يقين وعين يقين وحق اليقين. وقد ضرب شيخ الإسلام ابن تيمية المثال على هذا برجل سمع عن العسل مثلا، وعلم أن هذا العسل شفاء ودواء، وأنه طعمه كذا، وأنه يشترى من هذه المحلات ونحو من ذلك، فهذا يسمى علم. فإذا ما هو ذهب إلى السوق ورأى أمامه هذا العسل، فإنه الآن ينتقل من علمه الجازم الذي هو لا شك فيه علم يقين، ينتقل إلى مرحلة عين اليقين فيشاهد ذلك. ثم تأتي المرحلة الأخرى حين يتعاطى ويشرب هذا العسل فيكون قد ذاقه، فهذه منزلة حق اليقين. إذن نحن نؤمن بالله تبارك وتعالى، والمطلوب أن يكون إيماننا في البداية يصل إلى علم اليقين، نؤمن به سبحانه وتعالى، ونؤمن بأسمائه وصفاته، ونؤمن بكتبه ورسله واليوم الآخر، ونؤمن بقدره خيره وشره، نؤمن بذلك كله، ويكون إيمانا لا مرية فيه، لا شك فيه، لا شبهة تعلق بقلب الواحد منا. وهذا يتحصله الإنسان بمدارسة كتب الاعتقاد، وبتطبيق ذلك في الواقع، بأن يتعايش معاني الاعتقاد هذه بالتفكر والتذكر، فيكون في هذه المنزلة علم اليقين. فإذا ما هو تدرج في منازل الإيمان وزاد في الطاعة، والإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية كما تعرفون، فإذا زاد في الأعمال، أعمال القلوب وأعمال الجوارح، بلغ المنزلة العظمى التي هي فوق منزلة الإيمان، والتي هي منزلة الإحسان، فيعبد الله كأنه يراه، وهنا ينتقل إلى مرحلة عين اليقين، فيعبد الله على المشاهدة، على المراقبة، يتلمس ربه تبارك وتعالى في تلك الآيات المبثوثة في الكون، ويتلمسه من كلامه في آياته المتلوة في القرآن الكريم كأنه رأي عين. ثم تأتي المنزلة الأخرى حين يكافئه الله تبارك وتعالى يوم المزيد بالرؤيا، فيكون حق اليقين. وهكذا تستطيعون أن تتعاملوا مع تلك المنازل الثلاث في كل شيء مما أنتم تعتقدونه، هل هو في منزلة علم اليقين أم وصلنا إلى عين اليقين، أم أن هذا الأمر صار عندك بتلك الدرجة العالية حق اليقين. هذا مدخل. والمدخل الآخر، دعونا ننظر في كلام أهل العلم حول معاني تلك الآيات. قال الله: حتى زرتم المقابر. ذكر المفسرون وجهين هنا. الوجه الأول: حتى أتاكم الموت فصرتم في المقابر زوارا ترجعون منها كرجوع الزائر إلى منزله من جنة أو نار. والثاني ما حكاه الكلبي وقتادة أن حيين من قريش، بني عبد مناف وبني سهم، كان بينهما ملاحاة، كان بينهما صراع ومنازعة، فتعادوا بالسادة والأشراف أيهم أكثر. فقال بنو عبد مناف: نحن أكثر سيدا وعزا وعزيزا وأعظم نفرا. وقال بنو سهم مثل ذلك، فكثرهم بنو عبد مناف. فقال بنو سهم: إن البغي أهلكنا في الجاهلية، فعدوا الأحياء والأموات فعدوهم فكثرتهم بنو سهم. فأنزل الله تبارك وتعالى: ألهاكم التكاثر، أي ألهاكم هذه الأمور، يعني بالعدد، حتى زرتم المقابر، أي حتى ذكرتم الأموات في المقابر. ولا شك أن الوجه الأول فيه من العموم ما يتناسب مع جو السورة ومع مقصود تلك السورة. حتى زرتم، ولاحظوا لفظ زرتم هنا، إن ربنا تبارك وتعالى يسمي القبر زيارة، فما بال الدنيا؟ إذا كان القبر هو أول منازل الآخرة ويسميه زيارة، وهكذا شأن الدنيا. الدنيا ما هي؟ الدنيا كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما مثلي كمثل راكب استظل تحت ظل شجرة ثم قام وتركها. فهكذا شأن الدنيا، عما قليل تنتهي. فالحقيقة أن هذه الدنيا إلى زوال. الحقيقة أن حجم الإنسان عند الله بحجم عمله الصالح، والغني هو الغني بالعمل الصالح، والفقير هو الذي يكون فقيرا بعمله الصالح. فلذلك الإنسان في الدنيا يلهو يشتغل بالخسيس وينسى النفيس، يلهو بتلك الأمور بزخرف الدنيا وينسى الآخرة. لذلك أكبر خسارة يعاني منها الإنسان أن يخسر الدار الآخرة، كما قال ربنا تبارك وتعالى في سورة الزمر: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. الواحد منا يعمل ويكدح في الدنيا، ثم المآل إلى ربنا المتعال: إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. أنت حينما تحقق الهدف من وجودك، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم؟ أنت حين تفهم هذا المعنى وتعرف سر الوجود وغاية الوجود، لا يلهيك عن الله شيء، ولا تكن خاسرا هالكا مع الهالكين، فإن الموت نهاية كل شيء. حتى زرتم المقابر، تصور هذا المثال: سباق مضحك، طريق عريض وطويل، وسباق سيارات كبير، سيارات من كل الأنواع، كبيرة وصغيرة وحديثة وقديمة وجميلة وغير جميلة ومتقنة وغير متقنة. السيارة الأولى، هذا الطريق ينتهي بقاطع بعمق 100 متر، فالسيارة الأولى سقطت، والثانية سقطت، والثالثة سقطت، والرابعة سقطت. كل هذه السيارات سقطت في هذه الحفرة العميقة أوليس هذا سباقا مضحكا يجمع الناس أموالا طائلة وفي النهاية يكون المصير هكذا؟ كل هذه المكاسب من هذه الدنيا مآلها إلى أين؟ فافهم عن الله يا عبد الله، افهم هذه القضية جيدا. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر؟ كلا سوف تعلمون. وكلا أداة ردع ونفي، أي إياك أن تلهى بالتكاثر، إياك أن تنسى الموت، أن تنسى الدار الآخرة، أن تنسى الصراط المستقيم، أن تنسى الجنة التي أعدها الله للمتقين، أن تنسى النار التي فيها كل المجرمين. وكلا كما ذكر أهل التفسير قالوا هذا وعيد وتهديد، ويحتمل أن يكون تكراره على وجه التأكيد والتغليظ، ويحتمل أن يعدل به عن التأكيد فيكون فيه وجهان، يعني كلا سوف تعلمون، كلا ردع ونفي، وفيها وعيد وتهديد وزجر. لكن التكرار هنا البعض قال هذا تأكيد على هذا التشديد والتغليظ والتهديد، والبعض قال كلا سوف تعلمون عند المعاينة أن ما دعوتكم إليه حق، ثم كلا سوف تعلمون عند البعث أن ما وعدتكم صدق. والوجه الثاني كلا سوف تعلمون عند النشور أنكم مبعوثون، ثم كلا سوف تعلمون في القيامة أنكم معذبون. وكلا الوجهين يستقيم له المعنى، فكل هذا مما سيعلمه الناس لا محالة. يعلمون عند الموت أن هذه الدنيا لا قيمة لها، في بداية الحياة ترى أن المال كل شيء، وفي منتصف الحياة تراه شيئا، ولكن على مشارف الموت لا ترى الموت شيئا. في البدايات ترى المرأة كل شيء، بعد حين من الوقت تراها شيئا وليست كل شيء. أما عند الموت لا ترى هذه المتعة شيئا، ترى طاعة الله هي كل شيء. هذا هو الميزان الذي ينبغي أن يوزن به الأمر. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون. فكل أهل الأرض عند الموت يعرفون الحقائق التي جاء بها الأنبياء، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. انظروا إلى فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، لما عاين الحقيقة قال عندما أدركه الغرق آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فقيل له الآن وقد عصيت قبل. الإنسان يوم القيامة على مشارف الجنة أو مشارف النار لا محالة. كلا سوف تعلمون، لا بد من أن تتكشف الحقائق التي جاء بها الأنبياء بشكل قطعي. سيظهر ذلك للمسلم وسيظهر ذلك لغير المسلم، سيظهر للملحد، سيظهر للعلماني، سيظهر للليبرالي، سيظهر للشيوعي، سيظهر للناس جميعا حين يعاينون الحقيقة عند الموت يوم القيامة. وأنت على مشارف الجنة أو مشارف النار ستدرك ذلك جيدا. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. جعلنا الله وإياكم منهم، جعلنا الله وإياكم من أهل من سيعاينون حق اليقين في الجنة إن شاء الله. تصوروا هذا المعنى جيدا ولا تنسوه. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. كلا لو تعلمون علم اليقين، قال أهل التفسير معناه لو تعلمون في الحياة قبل الموت من البعث والجزاء ما تعلمونه بعد الموت، لا تغير الحال. وعلم اليقين ذكروا فيه وجهين: الأول علم الموت الذي هو يقيني لا يعتريه شك، أي لو تعلمون حقيقة الموت، والثاني ما تعلمونه يقينا بعد الموت من البعث والجزاء. فلو تعلمون هذا العلم كما سيكون الأمر بعد البعث، لو تعلمون علم اليقين لتغير الحال. هذا المرابي لو يعلم علم اليقين لرأى الجحيم، هذا الذي يعتدي على أعراض الناس فيظن نفسه ذكيا، لو يعلم علم اليقين لرأى الجحيم، هذا الذي لا يؤدي ما عليه من الحقوق، هذا العاقل لوالديه، هذا الذي يؤذي المسلمين، هذا الذي يبني مجده على أنقاض الآخرين، هذا الذي يبني غناه على فقرهم، ويبني حياته على موتهم، ويبني عزه على ذلهم، لو يعلم علم اليقين لرأى الجحيم ولصده ذلك عن هذه الصفات والسلوكيات المذمومة، ولصده ذلك عن تلك المعاصي الوبيلة. فلو تعلمون علم اليقين يا مسلمون لتغيرت الأحوال. والله لو تعلم علم اليقين أن زوال هذه النعم منك، وأن ضياع تلك الأوقات من علامات السخط والمقت، علامة المقت ضياع الوقت، لو تعلم علم اليقين وتدرك أنك محاسب على كل وقتك لرأيت الجحيم. لو تعلم علم اليقين لأخذت القرار الآن في الحال، فجددت توبتك ووقفت مع نفسك الوقفة حتى لا تكون على هذه الحال بعد اللحظة، فتعلو همتك في طلب الآخرة وفي طلب رضا ربك. لو تعلم علم اليقين لتغير الحال. والله لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. هذا حاصل لا شك، سترى ذلك وتعاينه، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. قال أهل التفسير فيها سبعة أقاويل، أي معنى النعيم هنا: الأول الأمن والصحة، قاله ابن مسعود، وقال سعيد بن جبير الصحة والفراغ للحديث، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. والثاني قاله ابن عباس وهو الإدراك بحواس السمع والبصر. والثالث قاله جابر بن عبد الله الأنصاري، قال ملاذ المأكول والمشروب. والرابع قاله الحسن، قال الغداء والعشاء. الخامس قاله محمد بن كعب، قال هو ما أنعم الله عليكم، أي بمحمد صلى الله عليه وسلم، أعظم المنن وأعظم الفضل. السادس قاله الحسن أيضا، أي ستسألون عن تخفيف الشرائع وتيسير القرآن، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وذكر أن المعنى، وهذا القول السابع، أنه لتسألن عن النعيم، عن شبع البطون وبارد الماء وظلال المساكن واعتدال الخلق ولذة النوم. وهذا السؤال يعم المؤمن والكافر، إلا أن سؤال المؤمن تبشير بأن جمع له بين نعيم الدنيا ونعيم الآخرة، وسؤال الكافر تقريع لأنه قابل نعيم الدنيا بالكفر والمعصية، ويحتمل أن يكون ذلك تذكيرا بما أوتوه ليكون الجزاء على ما قدمه. ونحن نعرف أن ربنا سيحاسبنا عن عمرنا وعن شبابنا وعن هذه المنن التي امتن الله بها علينا، فأين أذهبتم هذه الطيبات وتلك النعم؟ سيسألنا عن وقت الفراغ كيف أمضيناه، عن الصحة ماذا فعلنا بها، سخرتها لطاعة الله أم لمعصية الله، تقويت بصحته على معصية الله أم على طاعة الله. وقت الفراغ هذه الزوجة التي أكرمك الله بها، هل أكرمتها؟ هل قصرت طرفك عليها؟ هل عاملتها كزوجة؟ هل أحسنت إليها؟ الأولاد الذين أنجبتهم هل علمتهم؟ هل ربيتهم؟ المال الذي بين يديك هل أنفقته في سبيل الله؟ هذا اللسان الطلق الذي أوتيته هل كان دعما للحق أم للباطل؟ أي شيء؟ حتى قال بعض العلماء لتسألن عن الماء البارد. دخلت إلى البيت فوجدت ماء بارد في الثلاجة، هل شكرت الله على هذا الماء البارد؟ والله ستسأل عنه، ستسأل عن كل ذلك. فإذا ما قابلت النعمة بالجحود والعصيان كان العذاب شديدا لترون الجحيم. فهذه السورة تضمنت مواعظ بليغة في هذه الآيات الكريمة، وكما يقول سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز، هذه السورة العظيمة يحذر الله عباده من الاشتغال بالتكاثر حتى يهجم عليهم الأجل وحتى يزوروا القبور على غفلة، لذا قال ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. فهذا تحذير من هذا الأمر العظيم الذي يقع فيه الأكثرون، وهو الالتهاء والاشتغال بالتكاثر في الأموال والأولاد حتى تهجم المنايا وحتى تنقل الأجساد إلى القبور. فينبغي للعاقل أن ينتبه لهذا، الموت لا بد منه ولا بد من زيارة القبور شئت أم أبيت، كما زارها من قبلك ونقل إليها من قبلك، فيجب عليك أن تعد العدة قبل أن تنزل المنية. ثم يقول كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، وعيد لهم سوف يعلمون مغبة تفريطهم ومغبة اشتغالهم عن الآخرة والإعداد لها. كلا لو تعلمون علم اليقين، لو تعلمون ذلك وما وراءكم من الأهوال والأخطار والعقوبات الوخيمة لمن اشتغل بالدنيا عن الآخرة لما فعلتم هذا الأمر، ولما شغلتكم الدنيا بالتكاثر عن الإعداد للآخرة، ولكن جهل الأكثرون بهذا الأمر وجهلوا العاقبة وجهلوا بالأخطار العظيمة. فهذا الذي جرأهم على الاشتغال بالأموال والتكاثر في الأولاد والأموال عن الإعداد للآخرة، وذلك أمر عظيم وخطير. ثم يقول لترون الجحيم، الجحيم لابد أن تراها، وبرزت الجحيم للغاوين، لابد أن تبرز وتظهر. وقد جاء في الحديث الصحيح أنها يوم القيامة قاد ب70,000 زمام، كل زمام ب70,000 ملك يجرونها لإبرازها للناس، وأمرها خطير ولا حول ولا قوة إلا بالله. فينبغي للمؤمن أن يتذكر هذا اليوم وأن يعد له عدته. ثم يقول ثم لترونها عين اليقين، مشاهدة بالعين يشاهدها الإنسان بعينه يوم القيامة. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، عن نعيم الدنيا من المأكل والمشارب والمناكح والمراكب وغير ذلك، وما أعطى الله العبد في هذه الدنيا من أنواع النعيم سوف يسأل يوم القيامة، هل أدى حقها؟ هل شكرها أم ضيعها وفرط وتساهل؟ هذا الأمر يجب للمؤمن الانتباه واليقظة إليه. فعلينا أن نتفهم ذلك جيدا وأن نعد العدة له، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم اليقين الذي لا مرية فيه. نسأل الله عز وجل أن يبلغنا من اليقين ما يهون به علينا مصائب الدنيا. نسأله جل وعلا أن يقسم لنا من خشيته ما يحول بيننا وبين معصيته، ومن طاعته ما يقربنا به إلى جنته، ومن اليقين ما يهون به علينا من مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، اللهم انصرنا على من عادانا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت أن تبلغنا الفردوس الأعلى، أن تمن علينا برفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة. اللهم ارزقنا مرافقته في الجنة، اللهم اجعلنا من أهل الجنة الذين يدخلونها بغير حساب ولا سابقة عذاب. اللهم اصرف عنا كل صارف يقطعنا عنك يا رب. اللهم إنا نعوذ بك من همزات الشياطين، ونعوذ بك ربنا أن يحضرون. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. نعوذ بك ربنا من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم ارزقنا حب، وحب من يحبك، وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.